بسم الله الرحمن الرحيم. ابن حبان وكتابه مشاهير علماء الأمصار. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام المحدث ابن حبان هو محمد ابن حبان البستي، شيخ خراسان، ولد في بلدة بست سنة 74 و200 هجرية، وتوفي فيها سنة 54 و300 من الهجرة. ابن حبان طاف العالم الإسلامي ليتلقى العلم والحديث النبوي على كبار علماء عصره في البصرة والموصل وبغداد ودمشق والقدس ومصر ومكة وبخارة وغيرها من مدن العالم الإسلامي، حيث كان يوجد في كل منها كبار علماء الحديث النبوي والعلوم الأخرى. قال الإدريسي: كان ابن حبان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار، عالما بالطب والنجوم وفنون العلم، وكان قاضيا لسمرقند زمانا. وقال الحاكم: كان ابن حبان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال، قرئ عليه جملة من مصنفاته. ومصنفات ابن حبان عديدة، فقد ألف كتابا في تاريخ الثقات، ووضع كتابا في الحديث الصحيح، وكتبا فيما انفرد به أهل كل مدينة من الأحاديث والسنن، وكتبا في الغرائب، وكتبا في المناقب، وكتاب الهداية إلى السنن، إلى غير ذلك من كتب أحصاها الهيثمي في كتاب موارد الظمآن. وما أحصي له من كتب إنما هي النزر اليسير منها، وذلك لأن ابن حبان رحمه الله تعالى قد وقف كتبه على طلبة العلم في دار، فكان السبب في ذهابها مع تطاول الزمان وعدم العناية بها واستيلاء المفسدين عليها. وهذه مأثرة من مآثر هذا المحدث الفاضل، حيث جعل كتبه في مكان مخصص وقفا ليقوم طلبة العلم والحديث النبوي بخاصة للاستفادة منها. ومشاهير علماء الأمصار هذا الكتاب، وكذلك كتاب الثقات، تضمنا رجال الحديث الموثوقين، وهما من أول المصنفات في كتب الثقات التي وصلت إلينا. فأنت واجد في مقدمة كتابه مشاهير علماء الأمصار الباعث على تأليف هذا الكتاب قوله: إنني لما رأيت السنن ملجأ المسلمين في الأحوال ومقصد المسلمين في الأعمال، وأنها وإن كان فيها الفضائل الخطيرة فقد شابها الأباطيل الكثيرة، وصعب تلخيص الدليل من الصريح مع تمييز السقيم من الصحيح إلا بمعرفة تأريخ الثقات بكيفية ما كانوا عليه من الحالات، فأردت أن أملي في مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار دون الضعفاء المتروكين وأضداد العدول من المجروحين كتابا لطيفا للمقتبسين والمتعلمين. وهكذا يذكر ابن حبان علماء ومشاهير الأمصار، وابتدأ بالصحابة رضي الله عنهم أجمعين الذين نزلوا المدينة، ثم في مكة والبصرة والكوفة والشام ومصر واليمن وخراسان، ثم يذكر مشاهير التابعين في هذه المدن، وبعد ذلك يذكر مشاهير أتباع التابعين فيها. فجاء كتابه هذا مشاهير علماء الأمصار على طريقة كتب الطبقات، كطبقات ابن سعد وطبقات ابن خياط وغيرهما من كتب الطبقات، وهو في شكله الراهن يضم 1600 ترجمة وترجمتين اثنتين للمحدثين الموثوقين دون المجروحين. واعتبر الزمان أولا ثم المكان، وهو تقسيم وترتيب على المدن كما رأيت. ومعظم التراجم لا تزيد ترجمة الشخص على 3 أسطر، فيبين نسب الرجل وكنيته وأحيانا سنة وفاته، ويشير إلى شهوده المغازي أو الفتوح، ويذكر أحيانا أحداثا حدثت لصاحب الترجمة، ويذكر أحيانا كذلك بعض شيوخ وتلاميذ المترجم لهم وسماتهم الخلقية والخلقية والعلمية. وقد ذكر ابن حبان سبب تقديم المدينة المنورة على غيرها من المدن، وقال: لأنها مهبط الوحي ومعدن الرسالة، وبها نصر المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومنها انتشر الإسلام وظهر أعلام الدين. ويشترط ابن حبان استيطان الرجل في المدينة كي يعتبره من أهلها، ولا يهمه بعد ذلك أن تكون وفاته في غيرها. وهكذا نستبين أن العوامل التي أثرت في ترتيب المدن وتقديم بعضها على الأخرى هي أولا المكانة العلمية للمدينة، وثانيا الأهمية الدينية لها، وثالثا العامل الجغرافي. وهكذا نستبين العوامل التي أثرت في ترتيب المدن وتقديم بعضها على الأخرى هي أولا المكانة العلمية للمدينة، ثانيا الأهمية الدينية لها، وثالثا العامل الجغرافي. وقد نشر كتاب مشاهير علماء الأمصار لأول مرة بعناية وتصحيح المستشرق إم فلاش هيمر، وطبع في القاهرة عام 79 و300 ألف هجرية، الموافق لعام 59 و900 ألف للميلاد. وقد اعتمد فلاش هيمر على مخطوطة وحيدة عثر عليها في مكتبة الجامعة بمدينة لايبزيغ بألمانيا. ويمكن استخراج الشروط التي وضعها لكي يعتبر المحدث أو الراوي موثوقا من كتابه الذي صنفه في الحديث الصحيح، الذي قام بترتيبه على الكتب والأبواب تقريبا لطالبه، مع المحافظة على الأصل الأمير علاء الدين أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد الله المصري الحنفي الفقيه النحوي المحدث المتوفى سنة 39 و700 الهجرة. ومنه نسخة كاملة في دار الكتب المصرية تقع في 9 مجلدات، وقد شرع أخيرا نفر من المهتمين بالحديث النبوي ونشره بتحقيق صحيح ابن حبان وبتخريج أحاديثه. في هذا الصحيح من الأحاديث يقول ابن حبان رحمه الله ويبين شروطه في الاحتجاج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لا يحتج إلا بأن يكون في كل شيخ من رواة الحديث النبوي 5 أشياء: أولا العدالة في الدين بالستر الجميل، ثانيا الصدق في الحديث بالشهرة فيه، ثالثا العقل بما يحدث من الأحاديث، رابعا العلم بما يحيل المعنى من معاني ما روى، خامسا أن يكون خبره بعيدا عن التدليس. يقول ابن حبان فمن جمع الخصال الخمس هذه احتججنا به، وبالتالي يعتبر الراوي موثوقا. نقل لنا المحدث ابن حبان رحمه الله فيما نقل من الأحاديث النبوية الشريفة حسب شروطه حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث صحيح، ذكره ابن حبان في صحيحه، وأخرجه كذلك البخاري في صحيحه وأبو داود وابن ماجه. ومن أقواله رحمه الله تعالى قوله: بلغني أن الله تعالى إذا أراد بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم من العمل. توفي ابن حبان بسجستان بمدينة بست التي ينسب إليها في شوال سنة 54 و300 عن عمر يقارب 80 عاما. رحم الله ابن حبان، فقد ترك لنا ثروة قيمة من المؤلفات والمصنفات وضعها بشكل خاص لخدمة الحديث النبوي الشريف تبيانا لصحيحه من سقيمه، ولا زال كثير منها في عالم المخطوطات ينتظر الأيدي وأقلام علماء الأمصار الإسلامية لنقلها من عالم المخطوطات إلى عالم المطبوعات لتأخذ مكانها في مكتبة الحديث النبوي الشريف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.